الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم مثالا على ما يجب فيه الإدغام، رد، أحسنت، هنا يجب الإدغام. ولو ذكرتم مثالا على ما يمتنع فيه الإدغام ويجب فيه الفك، عليكم السلام. ددن، أحسنت، ددن بمعنى اللعب واللهو، هنا يجب الفك. نعم. ثم انتقل ابن مالك رحمه الله بعد بيان ما يجب فيه الإدغام وما يمتنع فيه إلى بيان ما يجوز فيه الوجهان، الفك والإدغام، فقال: وحي يفكك والدغم دون حذر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر، فيه على تا كتبين العبر. وفك حيث مضغم فيه سكن، لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته، وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي. وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإضغام أيضا في هلم. بارك الله فيك. بعد أن بين رحمه الله ما يجب فيه الإضغام وما يمتنع الإضغام فيه، شرع يبين ما يجوز فيه الوجهان، الفك والإدغام، وهي ثلاث مسائل. المسائل الأولى هي التي قال فيها: وحي يفكك والدغم دون حذر، يشير إلى ما كان الحرفان المتماثلان فيه يلزم تحريك ثانيهما، نحو حي وعي، فيجوز الوجهان، الفك بأن تقول حي وعي، والإدغام بأن تقول حي وعي، وبهما قرئ في المتواتر: ويحيى من حي عن بينه، من حي عن بينه. ومن الإدغام قول عبيد بن الأبرص: عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة، عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. محل جواز الوجهين إذا كان مثلان متحركين حركة لازمة، فإن كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل وجب الفك ولم يجز الإدغام، كقوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كقوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، لأن حركة الياء الثانية عارضة تزول بزوال الناصب. المسألة الثانية مما يجوز فيه الوجهان هي التي قال فيها: كذاك نحو تتجلى واستتر، إذا اجتمع في الفعل تاءان. وذكر ابن مالك مثالين هما تتجلى واستتر. تتجلى هذه إشارة إلى ما كان اجتماع التاءين في أوله، واستتر هذه إشارة إلى ما كان اجتماع التاءين في وسطه. فإذا أدغمت في تتجلى فإنك تجتلب همزة الوصل، لأن التاء الأولى بعد الإدغام صارت ساكنة ولا يبتدأ بساكن، فتأتي بهمزة الوصل للنطق بالساكن، فتقول: اتجلى. هذا الذي ذكره ابن مالك رحمه الله، وخالفه جماعة من النحاة وقالوا إنه لا يصح فيه الإدغام عند الابتداء لأنه لم يسمع، ولأنك ستكون قد أدخلت همزة الوصل في أول المضارع، وهمزة الوصل لا تدخل على أول المضارع، وإنما نسمع من إدغام هذا النوع هو الإدغام حال الوصل لا حال الابتداء، لأنه في حال الوصل لا تحتاج إلى اجتلاب همزة الوصل. وقد قرأ البزي: ولا تيمم الخبيث، بالإدغام مع المد المشبع. ولا تنازعوا إن الذين توفاهم الملائكة. فهذا الذي عليه كثير من النحاة أنه إنما يجوز إدغام هذا النوع في الوصل دون الابتداء، لأنه هو المسموع، وحتى لا يبتدأ في المضارع بهمزة وصل، خلافا لما جرى عليه ابن مالك رحمه الله من الجواز في الوصل والابتداء. وقوله واستتر إشارة إلى ما كان التاءان فيه في وسط الفعل، فمثل هذا يجوز فيه الإدغام. إذا أدغمت التاءين في استتر فإنك تقول ستر، إذا أدغمت التاءين في استتر فإنك تقول ستر. الذي فعلته أنك نقلت حركة التاء الأولى إلى فاء الكلمة وهي السين، وحذفت همزة الوصل لأن الذي بعدها صار متحركة فاستغني عنها بحركة ما بعدها، ثم أدغمت فقلت ستر، فتقول مثلا ستر زيد بمعنى استتر زيد، ستر زيد بمعنى استتر زيد. وفي المضارع تقول يستر، يستر بفتح حرف المضارعة وتشديد التاء حتى لا يلتبس بمضارع فعل الذي يضم حرف المضارعة منه. وفي اقتتل إذا أدغمت ماذا تقول؟ قتل، أحسنت، قتل القوم بمعنى اقتتلوا. والمضارع ماذا تقول فيه؟ يقتل، كيف؟ نعم، يقتل، أحسنت، يقتل. ثم قال رحمه الله وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. سبق في تتجلى جواز الوجهين، الفك فتقول تتجلى، والإدغام في الوصل والابتداء عند ابن مالك فتقول اتجلى. وذكر هنا أنه يجوز وجه ثالث وهو حذف إحدى التاءين التماسا للتخفيف، فيجوز في تتبين العبر أن تقول تبين العبر، وهو كثير جدا في القرآن. من يذكر شيئا من شواهده؟ نعم، أحسنتم، ولا تنازعوا. نعم، أصله ولا تتنازعوا، ما لكم لا تناصرون، أصله لا تتناصرون. نعم، وأيضا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتتعارفوا. أحسنت، بارك الله فيكم. هذه الأمثلة كلها على وزن تتفاعل. طيب، نريد أمثلة على وزن تتفعل. نعم، نعم، تبينوا منه، تتبين يقال فيه بعد حذف التاء تبينوا. نعم، وأيضا نعم، مثلا فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى، فإن تولوا فقد أبلغتكم، أي فإن تتولوا فقد أبلغتكم، تنزل الملائكة الروح فيها أي تتنزل. ومذهب سيبويه والبصريين أن المحذوفة هي التاء الثانية لأن الاستثقال بها حصل. وقال ابن مالك في التسهيل المحذوفة هي الثانية للأولى خلافا لهشام، يعني أن مذهب هشام أن المحذوفة هي الأولى، ونقله غيره عن الكوفيين. فمذهب سيبويه والبصريين هو الذي قرره ابن مالك في التسهيل أن المحذوفة هي التاء الثانية لأن الاستثقال بها حصل. ثم قال رحمه الله وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن. هذه مسألة سبقت الإشارة إليها في الكلام عن شروط وجوب الإدغام، وهي أنه إذا عرض سكون ثاني المثلين لم يجب الإدغام. وعروض السكون قد يكون لاتصاله بضمير الرفع وقد يكون لجزم أو شبهه. ثم ذكر رحمه الله مثال ما اتصل به ضمير الرفع فقال نحو حللت ما حللته، حل يجب فيه الإدغام، فلما اتصل به ضمير الرفع التاء امتنع الإدغام ووجب الفك. ومنه قوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أصله قبل اتصال الضمير به شد، فلما اتصل الضمير به وجب الفك. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، أصله قبل اتصال الضمير به ضل، فلما اتصل به الضمير وجب الفك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أصله قبل اتصال الضمير به ماذا؟ لا نريد مضارع، يرب. أحسنت. فلما اتصل به الضمير وجب الفك، فقيل يغضبني. ثم قال رحمه الله: وفي جزم وشبه الجزم تخير وقوفي. نعم نعم أحسنت. ولا إرددت كذلك. وفي جزم وشبه الجزم تخير وقوفي، أثبت لك التخير في مسألتين. مسألة الأولى في الجزم، يعني أن المضارع الذي أدغمت عينه في لامه إذا دخل عليه جازم جاز الوجهان: الفك وهو لغة أهل الحجاز، والإدغام وهو لغة تميم. تقول: لم يرد ولم يردد، وبلغة أهل الحجاز جاء القرآن غالبا، قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يرتدد منكم عن دينه. ولا تمنن تستكثر، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. وقد قرئت بالوجهين في المتواتر آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه. قرئت بالوجهين، بالفك والإدغام. وإما جاء على الإدغام قوله تعالى: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، بالإدغام في سورة الحشر. وفي سورة الأنفال: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، بالفك. فالفك والإدغام في المضارع المجزوم كلاهما في القرآن، والأكثر الفك. وكما أنك مخير بين الفك وإدغام في المضارع المضاعف المجزوم، فكذلك أنت مخير في فعل الأمر المبني على السكون. تقول: شد واشدد ورد واردد، يجوز الوجهان. والغالب الفك. واحلل عقدة من لساني، واغضب من صوتك. وعلى لغة تميم تقول: غض. قال جرير وهو من بني تميم: فغض الطرف إنك من نمير، الفصيح هنا كسر الضاد، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وهذه هي المسألة الثالثة التي يجوز فيها الفك والإدغام. المسألة الأولى هي التي قال فيها: وحي يفكك والدغم دون حذر. والمسألة الثانية: كذاك نحو تتجلى والستر. وهذه المسألة الثالثة. ثم ما ذكره في الأمر من جواز الوجهين الفك والإدغام يوهم أنه جائز في أفعل في التعجب، لأن أفعل في التعجب فعل ماض جاء على صورة الأمر عند البصريين، فقد يتوهم جواز الوجهين فيه لمجيئه على صورة الأمر، والأمر يجوز فيه الوجهان. ويوهم أيضا ما ذكره في الأمر، يوهم أيضا جواز الوجهين في هلم، لأنه اسم فعل أمر عند الحجازيين ففيه معنى الأمر. فأخرجهما ابن مالك بقوله: وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. فبين أن أفعل في التعجب يجب فيها الفك، وفك أفعل في التعجب يلتزم ولا يجوز الإدغام، نحو: أحبب بزيد، هنا يجب الفك. قال الشاعر: وقال نبي المسلمين: تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. وأما هلم فيلتزم فيها الإدغام، قال: والتزم الإدغام أيضا في هلم. فلا يقال هلمم بالفك، بل يقال هلم بالإدغام. هذا آخر باب الإدغام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيارة. أحسنتم، بارك الله فيك. لما أتى ابن مالك رحمه الله على ما أراد جمعه وما وعد به في الخطبة في قوله: مقاصد النحو بها محوية، أخبر بذلك هنا فقال: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل على أكثر المهمات من أبواب المسائل اشتمل، فوفى بما وعد وجاء النظم على وفق قصده ومراده. قال: أحصى من الكافية الخلاصة، يعني أن الألفية هي خلاصة الكافية الشافية، والكافية الشافية منظومة له في النحو والصرف تزيد على 2750 بيتا، وقد شرحها ابن مالك رحمه الله. ونظم ابن مالك هذا يقال له الخلاصة لقوله هنا أحصى من الكافية الخلاصة، واشتهر باسم ألفية ابن مالك أو الألفية لأنه ألف بيت من مزدوج الرجز، كما أشار إلى ذلك في قوله في أولها: واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. قال: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، أي اقتضى معناه أخذ، تقول اقتضيت الدين إذا أخذته مستوفى، يعني أخذ من مسائل عربية الغنى غير المشوب بالخصاصة، والخصاصة ضد الغنى. ثم ختم نظمه بالحمد والصلاة كما ابتدأه بذلك، فقال: فأحمد الله، أي فبسبب كمال النظم أحمد الله حال كوني مصليا على محمد خير نبي أرسل، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسر من مدارسة هذا الكتاب. وأسأل الله أن يتقبل هذه المدارسة وأن يجعلها من العمل الصالح الذي نفرح به يوم القيامة. الحمد لله الذي بنعمته صيحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.